تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. استفاد من هذا التعريف أن التقوى فعل للمأمور وترك للمحظور، ليست مجرد دعوة، فعل للمأمور وترك للمحظور، لكن العبد في الفعل والترك على نور من الله، أي على هدى وبصيرة. فالعلم نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور، وبهذا النور يميز المرء بين الطيب والخبيث، الهدى والضلال، الحق والباطل، ويفرق بينها. وصاحب العلم لا تستوي عنده، حتى وإن كثرت الشرور والخبائث لا يغتر بها. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأيضا في التقوى لابد من خوف ورجاء، الخوف قائد والرجاء الرجاء سائق والخوف قائد، الرجاء قائد والخوف سائق، لابد منهما حتى يمضي المرء فعلا للمأمور وتركا للمحظور. يرجو فيجتهد في فعل الصالحات، ويخاف فينزجر عن المعاصي والخطيئات. ثم فيما يتعلق بالعلم، إذا لم يكن المرء في فعله للمأمور وتركه المحظور على علم ونور من الله، كيف تكون عبادته؟ قد قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا في باب العمل. وفي باب التروك قال أحد السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان ليس عنده علم بما يتقى وما نهي عنه، كيف يتقي وهو لا علم له؟ استفاد من ذلك أن العبد كما أنه ينبغي أن يكون حريصا على تعلم الخير ليفعله، أن يعرف الشر أيضا ليتقيه. ولهذا كان حذيفة ابن اليمان رحمه الله يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، رواه البخاري في صحيحه. لهذا السبب ألف عدد من أهل العلم مؤلفات في الشرك، في البدع، في الكبائر، تعريفا بها على وجه التحذير منها، لأن من لا يعرف الشيء قد يقع فيه، أو من لا يعرف الشر قد يقع فيه من حيث لا يشعر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.